صلاتي وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: على مذهب أي ما ذهب إليه الإمام الشافعي من الأحكام في المسائل مجازا عن مكان الذهاب. وإذا ذكر المصنف هنا الشافعي رضي الله عنه فلنتعرض إلى طرف من أخباره تبركا به فنقول: أولا، استعار العلماء هذه الكلمة كأنك تقول ذهبت من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني، فهذا مذهب. استعاروه إلى ما يفكر الإنسان فيه في طريق استخدام واستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الشرعية، وفق ما رآه الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى. والمذهب ممكن أن يستعمل للزمان، يعني هذا الوزن وللمكان، ولكن هنا الاستعارة إنما جاءت من أجل الفكر على ما ذهب على الطريق الذي ذهب إليه الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وتعرضا لهذا الأمر ذكر طرفا من أخباره تبركا به فنقول: هو حبر الأمة وسلطان الأئمة محمد أبو عبد الله بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وهذا نسب عظيم. يعني إن نسب الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه يجتمع في نسب النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك وصف الإمام العمريطي فقال: فهو ابن عم المصطفى، ولم نجد له نظيرا من قريش مجتهد. وإذا أولا هو ينتقل في نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قرشي، وقد رضع لبان اللغة العربية من البادية، فهو متأصل فيها. ولذلك إذا قال الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه قولا في اللغة فإنه لا يرد أبدا، فهو من أعلم الناس بها ومن أتقن الناس معرفة باللغة العربية، وهذا ما جعله مستنبطا كثيرا بالأحكام الشرعية من اللغة ومن النقل. إذا كان هذا النسب من سلسلة أبيه، أما من سلسلة أمه أيضا فإن أمه أيضا تتعلق بنسب النبي عليه الصلاة والسلام، وأما فهي فاطمة بنت عبد الله بن الحسين بن الحسن بن علي بن أبي طالب، فتكون من قريش. وهكذا نجد أن النسب قد وجد من جهة الأب ومن جهة الأم. وقد وصف هذا النسب، والعرب تفتخر بأنسابها وأحسابها، قالوا: نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا، ومن فلق الصباح عمودا، ما فيه إلا سيد من سيدين حاز المكارم والتقى والجودة. أما شافع بن السائب هو الذي ينسب إليه الشافعي، لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مترعرع، وأسلم أبوه السائب يوم بدر، فإنه كان صاحب راية بني هاشم، فأسر في جملة من أسر وفدى نفسه ثم أسلم. وعبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بالهمز وتركه بالهمز، ويعني لوي أو لؤي، ونعم بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن مضر بن إلياس بن نزار بن معد بن عدنان. والإجماع منعقد على هذا النسب إلى عدنان، يعني لما ذكر النسابون النسب وصلوا إلى عدنان، وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. أما بعد ذلك فلا يعرف النسابون كيف ينتسبون، لأنه لا يوجد طريق صحيح فيما ينقل، والله أعلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا انتهى في النسب إلى عدنان أمسك، ثم يقول: كذب النسابون، أي بعده، يعني بعد عدنان، إنهم لا يحفظون حفظا جيدا ولا ينقلون نقلا صحيحا. هذا من جهة النسب. فنختصر هذا الأمر فنقول: إنه يحظى بطريق النسب من جهة أبيه ومن جهة أمه ومن جهة القبائل ومن جهة العرب، كل ذلك بشرف انتسابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى قريش. ولد الشافعي رضي الله تعالى عنه على الأصح بغزة التي توفيها فيها هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بعسقنا وقيل بمنى، سنة 50 و100، ثم حمل إلى مكة وهو ابن سنتين ونشأ بها وحفظ القرآن وهو ابن 7 سنين والموطأ وهو ابن 10، وتفقه على مسلم بن خالد مفتي مكة المعروف بالزنجيل لشدة شقرته من باب أسماء الأضداد. الشيء الأول، ربما يتعجب بعض الناس سابقا عندما كنا صغارا حتى كنا نسمع من بعض العلماء يريد أن يجعل لهذه الروايات طريقا يقنع بها الناس، وربما كانوا يجدون أن حفظ ابن 7 سنين بالقرآن الكريم شيء غير مألوف وشيء غير منطقي. واليوم العالم شاهد على أنه يوجد في أيامنا هذه من يحفظ القرآن الكريم دون 7 سنين، وإن وسائل الإعلام اليوم التي تنتشر في العالم تستطيع أن تجمع لك بعض أطراف هذه الأخبار. وهذا من الأدلة أيضا على أن الإمام الشافعي فعلا هو ممن وفق إلى حفظ القرآن الكريم. ولكن أحب هنا أن أشير إلى شيء، وهو أن الأم الفاضلة التي تكون في البيت لها من التأثير الكبير على أولادها. فإن أم الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه كانت ترعاه وكانت تكلأه وكانت تكفيه حتى في سن الكبر وبعد البلوغ، وتطلب منه أن يطلب العلم. ولذلك كان الحفظ بالنسبة إليه شيء عظيم، وكان هو أيضا يتمتع بذاكرة نشيطة جدا، فقيل إنه كان يحفظ من مرة واحدة. وربما يستغرب بعض الناس، ولقد الكتاب الذي كنا نقرأه يقول لنا، يعني من يوجد الآن على قيد الحياة، شيخنا شيخ قيم راجح، يعني عندما كان يقرأ هذا الكتاب مع شيخه شيخ حسين رحمة الله عليه كان يقرأ له الأبيات فيقول له: هل أسمعك إياها؟ مباشرة من المرة الأولى يقرأها أمامه وبعد ذلك يسمعه، وكان يتمتع بذاكرة طيبة وحفظ جيد. إذن هذه الأشياء موجودة إلى أيامنا هذا. أما الشيء الثاني، فإن تسمية الأشياء بالأضداد، مفتي مكة سمي زنجي وهو أشقى، إن العرب تستعمل الأضداد مع بعضها البعض. فمثلا نضرب على ذلك مثلا بسيطا، الصحراء عند كل الناس من يدخلها يهلك فيها، إذ لا ماء فيها وإذ لا مأوى فيها وإذ فيها الرمال وفيها ربما الوحوش إلى غير ذلك. فالصحراء يجب أن تسمى مهلكة، فماذا سماها العرب؟ مفازة. وهذا لشدة شقرته وبياضه سمي بالزنجي، لأنه يعني من باب تسمية الأضداد. أذن له في الإفتاء أو أذن له في الإفتاء وهو ابن 15 سنة، مع أنه نشأ يتيما في حجر أمه. هذه المسألة التي فقدناها اليوم، الإذن بالإفتاء، صار كل واحد هلا يتعلم له كلمتين يتصدر للفتوى. كان طالب العلم لا يمكن أن يخرج إلى الفتوى إلا بعد أن يأخذ الإذن من العلماء العاملين، من العلماء الذين يستطيعون أن يبثوا العلم ويتقنوه ويعلموه من مصادره، يمتحنون الطلاب. وبعد ذلك الذي يمتحن، وليس الامتحان عبارة عن مذاكرة تكتب وفق لبعض الأسئلة وبعد ذلك أجاب عليها، حصل على علامة فوق 50 أو دونها وبعد ذلك نجح، لا، لم يكن هذا الأمر، وإنما كان الاختبار عظيما جدا. والإمام الشافعي رضي الله عنه ربما راجع بعض مشايخه الذين تعلم عليهم وبين لهم الخطأ في الاستنباط الذي استنبطوه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أضرب على ذلك مثالا، دخل رجل إلى الإمام مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد حفظ الإمام الشافعي والموطأ عليه، فماذا فعل عندما سأله عن طير اشتراه من صاحبه يسمى قمري؟ هذا الطائر يبقى مغردا، يعني عندما اشتراه على أنه لا يسكت عن التغريد، وهذا الذين يعني يشترون الطيور وأمثالها إنما يشترونها من أجل أصواتها. فقال إنني اشتريته، وقال إنه لا يسكت عن التغريد أبدا، وقد حلف على ذلك بالطلاق، فهل وقد سكت الطائر عن التغريد؟ قال زوجتك طارق. خرج الرجل حزينا من الإمام ما عند الإمام مالك، فسأله ماذا قال لك؟ قال كذا وكذا. قال ارجع. فرجع معه، قال يا سيدي، عندما جاءت فاطمة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قولها خطبني أبو جهم ومعاوية، أما فقال لها أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فرجل صعلوك. الآن نبدأ في القسم الأول، معاوية لا يضع العصا عن عاتقه، ومعنى لا يضع العصا عن عاتقه معنى إما أنه يديم الأسفار، والذي يسافر كان سابقا يحط العصاية ويحط زواته على العصاية ويحطها على كتفه، هذه كناية عن الذي يسافر. فيا ترى المسافر ألا يقعد؟ ألا يرتاح؟ ألا يترك هذه العصا ويضعها جانبا؟ ألا ينام؟ ألا يصلي؟ يعني هذه الأشياء معنى ذلك لا بد أن يتركها فترة من الزمن، أو كناية على هذا الرجل الذي يضرب امرأته، معنى ذلك كثير الضرب. هل رأيتم رجلا يضرب امرأته 24 ساعة؟ أيضا يضربها، معنى ذلك لكثرة ضربها، فإنه سمي لا يضع العصا عن عاتقه، يعني يرفعها ويضرب بها، إن كان هذا وإن كان هذا. فهل كان يبقى أم يسكت، أم يعني يحمل ويضع هذه العصا؟ قال بل يحمل ويضع. قال وكذلك الطير، إذا قلنا عن الطير أنه لا يسكت عن التغريد كقولنا عن هذا الرجل لا يضع العصا عن عاتقه، اقتنع الإمام مالك بهذا الاستنباط وعادت المرأة إلى زوجها ولم يقع الطلاق عليه، وبين ذلك أنه لكثرة حمله. فسأله هل التغريد فيه أكثر أم السكوت؟ قال بل التغريد أكثر ولكنه سكت قليلا. قال إذن هو صحيح كما باعك هذا الطائر، أو يعني كما كانت تلك القصة، لكن هذا هو المغزى منها وهذا هو المأرب منها. نعم. إذن أذن له في الإفتاء لشدة فهمه، وكان يخشى على نفسه فيضع اليد اليسرى عندما يريد أن يقرأ الصفحة اليمنى على الصفحة اليسرى حتى لا يختلط عليه الحفظ، لأنه يحفظ من المرة الأولى. وهو الذي قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي، هذا من تواضعه، وكيع ابن الجراح شيخ الإمام الشافعي رضي الله عنه مشهور بكلمة عن صدقة الفطر مرت معنا، إن صدقة الفطر يعني تجبر صوم الإنسان كما تجبر سجدة السهو ما يحدث في الخلل من الصلاة، كذلك صدقة الفطر تجبر هذا الخلل الواقع في الصوم كما تجبر سجدة السهو الخلل الواقع في الصلاة. شيخ الإمام الشافعي أحد شيوخه اسمه وكيع ابن الجراح يقول في شعره، وكان شاعرا الإمام الشافعي ولكنه لم يرد أن يمتهن الشعر حتى قال: ولولا أن الشعر بالشعراء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. ولكنه اتجه إلى طريق آخر فقال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. إذا أردت أن لا يختلط عليك الحفظ وأن تبقى من مرة واحدة، وهذا تعليم لنا، تعليم وتواضع من الإمام الشافعي رضي الله عنه، بدليل أنه قال: أعرف رجلا ما عصى الله. هو يقول، لم يقل ما عصيت الله، قال: أعرف رجلا ما عصى الله قط. فهل تستطيع أن تراقب رجلا 24 ساعة في كل يوم؟ لا يستطيع الإنسان إلا أن يطلع على نفسه. فهذه الأمور التي وصل إليها، ومع أنه نشأ يتيما في حجر أمه في قلة من العيش وضيق من الحال، كان في صباه يجالس العلماء ويكتب ما يستفيده في العظام ونحوها حتى ملأ منها خبايا، ثم رحل إلى مالك بالمدينة ولازمه مدة، ثم قدم بغداد سنة 95 و100 فأقام بها سنتين، فاجتمع عليه علماؤها ورجع كثير منهم عن مذاهب كانوا عليها إلى مذهبه. ومعنى المذاهب يعني لم يكن في وقته، ولم يعرف الإمام الشافعي أن مذهبه سيسود في البلاد، وإنما استنباطاته التي كان يعلمها للناس، كان كل صحابي يعلم، كل تابعي يعلم، كانت المذاهب كثيرة. ولكن كما قلت في الأمس، إن المذاهب كالعلوم وكالتآليف، كلما كثر فيها الإخلاص كثر فيها النقص. ولذلك هذه المذاهب الأربعة أخلص أصحابها وأخلص التابعون لهذه المذاهب في نقلها فكتب لها الدوام. هنالك مذاهب ضيعها أصحابها، هنالك مذاهب ضيعها أتباعها، أما صاحبها فكان يعلم للناس. وكان هنالك بعض الناس ربما أكثر من الذين أكثر علما من الذين هم في المذاهب الأربعة، ومع ذلك لم تدون هذه المعلومات. مثلا الإمام الشافعي رضي الله عنه، الإمام الأوزاعي رضي الله عنه، هذا الذي يدفن في جنوب بيروت، نعم، هذا الإمام الأوزاعي رجل مجتهد، كان أهل الشام يتعبدون على مذهبه 300 عام، ومع ذلك ضاع هذا المذهب لأنه لم يدون. لا يوجد شيخ وإمام دون مذهبه بيده إلا الإمام الشافعي رضي الله عنه، دون كل ما استنبطه بيده في كتابه الأم، ولذلك كان مرجعا وعمدة، وألف كتابا في أصول الفقه، وهو أول من ألف في هذا العلم ويسمى بكتاب الرسالة. نعم. إذن كان يقيم في بغداد، وفي إقامته في بغداد كان يناظر العلماء، فكلما وصل إلى درجة معينة في المناظرة كان الناس يتركون هذه المذاهب ويتبعونه لشدة فهمه وإتقانه للعلوم والنقل. وصنف بها كتابه القديم، يعني الإمام الشافعي عندما سمع من الأحاديث النبوية والأخبار عن الصحابة الكرام وكتاب الله عز وجل، أخذ من هذه الأدلة فألف مذهبا. هذا المذهب سمي بالقديم لأنه عندما انتقل بعد ذلك إلى مصر جاءته أدلة جديدة ومحفوظات جديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغير في مذهبه، فسمي المذهب الثاني بالمذهب الجديد. أما ما نمشي عليه الآن فغالب ما نمشي في المذهب على المذهب الجديد إلا 20 مسألة فضلها العلماء في القديم عن الجديد ورجحها لقوة الدليل فيها، وصنف بها كتابه القديم، ثم عاد إلى مكة فأقام بها مدة، ثم عاد إلى بغداد 98 فأقام بها شهرا، ثم خرج إلى مصر ولم يزل بها ناشرا للعلم ملازما للاشتغال بجامعها العتيق، إلى أن أصابته ضربة شديدة فمرض بسببها أياما على ما قيل، ثم انتقل إلى رحمة الله تعالى وهو قطب الوجود يوم الجمعة سلخ رجب 204، ودفن بالقرافة بعد العصر من يومه، وانتشر علمه في جميع الآفاق، وتقدم على الأئمة في الخلاف والوفاق، وعليه حمل الحديث المشهور. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. عالم قريش يملأ طباق الأرض علما، معنى ذلك هذا إشارة إلى الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فتجد أنه دفن، أنه مات في عام 400، لم يكن كبيرا في السن، ربما ينظر الإنسان. اقرأوا قبل قليل ماذا مر معنا، مر معنا أنه ولد في 50، وتوفي في 400، أي كل العمر الذي عاشه الإمام الشافعي وكل هذه الانتقالات هي عبارة عن 54. هذا يدلك على شيء، أن الله عز وجل إذا بارك للإنسان في حياته وبارك له في وقته فإنه ينتج منه الكثير الكثير. وما زال قبره يزار اليوم في مصر كثير من الناس، وقد أيضا دفن إلى جانبه الإمام الشيخ زكريا الأنصاري رحمة الله عليه. قال: ومن كلامه رضي الله عنه: أمت مطامعي فأرحت نفسي، فإن النفس ما طمعت تهون، وأحييت القنوع وكان ميتا، ففي إحيائه عرضي مصون. إذا طمع يحل بقلب عبد علته مهانة وعلاه هون. وله أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنه: ما حك جلدك مثل ظفرك، فتول أنت جميع أمرك، وإذا قصدت لحاجة فاقصد لمعترف بقدرك. وهذا أيضا حث لطالب العلم، لا يقول في يوم من الأيام سأتعلم، لا يقول سأتكل على فلان في الفتوى. وقد شبه حاجة الإنسان إلى علمه وإلى أموره. أنت مثلا، وهذا شيء ربما بسيط لا يصل إليه الكثير من الناس، لو كان عندك شيء في ظهرك تريد أن تحكه بيدك، إلا لو واحد حكي لي ظهري ساعات اطلع لفوق شوي ونزل لتحت وعلى اليمين وعلى الشمال، بينما أنت أعرف بمقصدك، عندما تضع يدك تضع يدك على المكان المناسب مباشرة، وأنت أدرى بأمورك، وأنت أدرى بشأنك، وأنت أدرى بحاجتك، فعليك أن تتولى جميع الأمر الذي ينبغي أن تسير عليه، وينبغي أن تتوفق له، وينبغي أن تقصد حاجاتك بنفسك، وأن لا تكل عمل الغد عمل اليوم إلى الغد، وعليك أن تباشر في أعمالك وأن تتكل على الله تبارك وتعالى. وإذا أردت أن تضع العلم فضعه في الأماكن التي يقدرها الناس، وعليك إذا علمت إنسانا أن تعلم إنسانا يمكن أن يكون وعاء صالحا. فالإنسان إذا أراد أن يضع ذهبا في كيس، لا يضع هذا الذهب في كيس مثقوب من الأسفل، فإنه إذا وضع من الأعلى يسقط من الأسفل ولا يستفيد من هذا الحفظ. ولذلك كانوا يقولون: واضع العلم في غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ. في بعض الناس العلم إنما يستعملونه لأغراضهم الشخصية، يستعملونه لمآربهم، يستعملونه لدنياهم، يستعملونه لشياطينهم، لا يستعملونه لله تبارك وتعالى. فإذا رأيت الإنسان إذا تعلم بالعلم وأورثه هذا العلم الخشية من الله تبارك وتعالى، أورثه التواضع، أورثه بذل هذا العلم للناس، أورثه أنه يعرف قدر نفسه فيتواضع وينزوي، كلما ازداد علما الإنسان ازداد تقربا إلى الله تبارك وتعالى. أما أن تنشر العلم بين الذين لا يمكن أن يفهموا ولا يمكن أن يستفيدوا من هذا العلم، أرأيت إلى خنزير وضعت لؤة وجوهرة برقبته، كيف هل تكون مناسبة؟ لن تكون مناسبة أبدا، فإنك تضيع مالك وتضيع الجواهر التي وصلت إليها. فالعلم جوهرة نفيسة، والجوهرة إنما توضع في الأعناق، وهذه الأعناق يجب أن تكون موافية لهذه الجواهر. ولذلك ينبغي علينا أن نتقي الله فيما نعمل، العلم ما أوصلك إلى الله تبارك وتعالى. أما بعض الناس الذين ينقلبون بسبب العلم إلى ضلال، هذا شيء أخي. لذلك عندما يقول طالب العلم لا ينبغي أن يسير في الطريق المكروه، في الطريق المخالف للسنة أبدا. طالب العلم يجب أن ينظر إلى نفسه، السنة في حقه واجبة لأنه داعية إلى الله تبارك وتعالى. فإذا كان الإنسان على هذا الأمر فيسير بتقوى الله سبحانه وتعالى. لقد أفرد بعض أصحابه في فضله وكرمه ونسبه وأشعاره كتبا مشهورة، وفيما ذكرته تذكرة لأولي الألباب، ولولا خوف الملل لشحنت كتابي هذا منها بأبواب، وذكرت في شرح المنهاج وغيره ما فيه الكفاية، ويكون ذلك المختصر في غاية الاختصار، أي بالنسبة إلى أطول منه. وغاية الشيء معنى ترتب الأثر على ذلك الشيء. يعني ما معنى عندما أنا أبيعك مثلا كتابا معينا أو أبيعك طعاما جيدا، ما هي الغاية؟ عندما أبيعك طعاما غايتك أن تأكل ذلك الطعام وتشبع فيه، فترتب أثر الشبع ودفع الجوع عن طريق بيع الطعام الجيد. وأي بيع إذا حدث فيه انتفاع فإن فيه غاية وترتب عليه أثر جيد على ذلك. ما رأيك لو عكسنا هذا الأمر؟ لو عكسنا هذا الأمر تماما، لو باعك إنسان خبز فقال بعتك هذا الخبز بشرط ألا تأكله، هل أحد يقبل هذا الأمر؟ لم ينتفع به. زوجتك هذه المرأة على ألا تقربها، هل يجوز هذا الأمر؟ لا يجوز بشكل من الأشكال، لأنه لا ينتفع. ومن هنا جاء النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن ذلك الإنسان الذي يعقد فقط من أجل أن يحلل لغيره، هذه عقوبة جعلها الله مثلا في الإنسان الذي تزوج وبعد ذلك طلق ثلاثة، قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. إذا لم يكن هنالك الزواج صحيحا ما في انتفاع، عند ذلك لا يسمى زواجا. أما أن نفعل أشياء فقط من أجل أن نحلل وأن نحرم، ما بقي ذلك إلا كما يفعل بالحيوانات التي تأتي لقضاء وطرها وبعد ذلك تعود. فلذلك سماه النبي عليه الصلاة والسلام بالتيس المستعى، بأنه لم تترتب منفعة ولم يترتب أثر على ذلك. لذلك نقول غاية البيع الصحيح حل الانتفاع بالمبيع، وغاية الصلاة الصحيحة إجزاؤها. إذا سألت هل صلاتي صحيحة، هل هي مجزية، هنالك شيء. نحن نتكلم بالفقه في الصحة والفساد، في الصحة والبطلان، لا نتكلم في القبول وعدمه. هذا الشيء ليس من شأننا وليس من إرادتنا وليس من أقوالنا. عندما تسأل أنت فقيه فتقول وقفت نويت كبرت الإحرام، قبل ذلك أخذت بشروط الصلاة، توضأت تطهرت لباسي طاهر مكاني طاهر متوجه إلى القبلة، نويت كبرت فعلت الأركان حتى السنة، هل صلاتي صحيحة؟ لم يأتي منافي في صلاتي؟ لم يخرج مني ريح وأنا أصلي إلى غير ذلك؟ هل صلاتي صحيحة؟ ماذا يقول لك الفقيه؟ صلاتك صحيحة، ولكن لا يستطيع أن يقول عن نفسه ولا عن غيره إن الصلاة مقبولة، لأن القبول شيء من عند الله تبارك وتعالى، لا ندري، سقط الفرض علينا. قبل أو لم يقبل، هذا دعاؤنا لبعضنا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا. ولذلك عندما يقول الأخ المؤمن لأخيه تقبل الله، هذا من باب الدعاء. وبعض الناس يأتي ويقول أخي هذه بدعة وهذه لم تكن. نعم، هل الدعاء صحيح أم لا؟ هل يوجد نهي عن الدعاء؟ هذا طريق سليم أن تدعو لنفسك وأن يدعو أخوك لك بالقبول عند الله عز وجل. ألم يقل ربنا عز وجل في كتابه إنما يتقبل الله من المتقين؟ ألم يقل سيدنا علي رضي الله عنه لو علمت أن الله تقبل مني ركعتين لعددت نفسي من المتقين؟ إذا فهمنا هذا الأمر فإننا نعلم أن صحة الأحكام إنما هي، هل هي مجزية، هل هي صحيحة، هل هي يعني ترتيبها سليم، عند ذلك نجيب. أما مسألة القبول فليس لنا علاقة في الفقه بها، إنما علاقتنا أن نقول طريق القبول كذا وكذا وكذا. هل إذا أردت أن ترى إنسانا رجع من الحج من بيت الله الحرام، ما هو علامة القبول؟ توجد علامات للقبول، علامات. أما حقيقة القبول لا نعلمها إلا إذا كشف الله لإنسان وبين له أنه تقبل منه هذا الحج أو هذا العمل المبرور. لذلك هذا القبول شيء عظيم. فمثلا من علامات القبول أنك لو نظرت إلى حج ذهب إلى بيت الله الحرام وعاد، تنظر إليه، إن عاد أحسن مما ذهب هذا دليل على القبول وعلامة على القبول. وإذا راح الدوم ورجع من شهر يعني مثل ما يقولوا بعض الناس بعد ذلك، هذا دليل على عدم القبول. لماذا؟ لأنه هل يريد من الناس أن يعني يزكي نفسه على الناس بأنه حج، أديت فرضا فماذا فعل؟ اسأل الله عز وجل القبول. لا يوجد شيء أجمل من الانكسار والتواضع إلى الله تبارك وتعالى. يعني الشيخ الإمام الرافعي رحمة الله عليه ورضي الله عنه كان يقول طرقت كل الأبواب فوجدتها مزدحمة إلا باب التواضع، باب الذل لله تبارك وتعالى، فوجدته فارغا. هذا الباب ترى الناس يبتعدون عنه. دائما تواضع لله، تواضع لخلق الله، اعترف بذلك أمام الله. الذل أمام الله عز. هل لماذا؟ هذا شيء تربينا فيه في أخلاقنا الإسلامية. هل عندما يتواضع الإنسان ويجلس بين يدي أبيه وأمه ويأخذ ويقبل يد أبيه حتى ولو قبل رجل أبيه، أليس في هذا تواضع؟ أليس في هذا عز؟ والله لو لم يكن فيه عز لما فعله الملوك ولا ما فعله العظماء. ولذلك ربما إذا نسب هذا إلى أحد الملوك والعظماء لرفع به كثيرا. ماذا فعل؟ تواضع لأبيه، تواضع لأمه. هذا الأمر بر الوالدين شيء يرفع. هذا مع إنسان مثلك قضى شهوته فجئت من هذه الشهوة ومع ذلك وكان سببا في إيجادك، فطلب الله سبحانه وتعالى منك أن تبر بأمك وبأبيك، فكيف بالأمر الأعظم وهو من كان سبب ومن كان خالقك ومن كان رازقك ومن كان يعني حافظك ومن كان مؤيدا في كل حياتك؟ أفلا ينبغي أن تكون متواضعا معه غير مترفع، تعترف بذل العبودية وتعترف بطريق الطاعة؟ ولذلك الإنسان دائما ينبغي عليه أن يسلك هذا الطريق، هذا الطريق طريق التواضع. ما في مانع أن تخاطب ربك كما تفعل بعض الناس، كما تفعل في كتابة من فلان الحبيب إلى فلان كذا، قل من العبد الذليل إلى الرب الجليل. دائما هذا مقصد لكل إنسان، أنا ذليل. هذا الذل ليس معناه ذل، معناه رفعة، معناه سمو. العبد الذي يعترف، واحد إذا حب وحده إلى آخره، من العرب كانوا يقولون الأفضل الأسماء إليه عندما تناديه عبدي تعالى. إذا أحبها وحده مصنع حبها قالت له عبدي، صار عنده هذا أشرف الأسماء. فكيف إذا انتسبت إلى الله عز وجل؟ لذلك إذا أردت أن ترى ذلك فانظر إلى قول الله في سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، بعبده. هذه العبودية تشريف. ولذلك عندما شرف النبي عليه الصلاة والسلام إلى أعلى درجات المقام، إلى أعلى المقامات وأعلى الدرجات، وصفه بقوله سبحان الذي أسرى بعبده، بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك وفي نهاية الإيجاز معنى الاختصار أي القصر، وظاهر كلامه تغير لفظي الاختصار والإيجاز والغاية والنهاية، وهو كذلك ما معنى الاختصار؟ قال حذف عرض الكلام والإيجاز حذف طوله كما قاله ابن الملقن. المهم هذه المختصرات هي وإن اختصرت في المعنى لكن في الحجم لكنها لم تخل في المعنى. نعم. قال وقد علم مما تقرر الفرق بين الغاية والنهاية، يقرب أي يسهل لوضوح عبارته على المتعلم على المبتدئ في التعلم شيئا فشيئا درسه أي بسبب اختصاره وعذوبة ألفاظه، ويسهل أي يتيسر على المبتدئ أي في طلب الفقه حفظه عن ظهر قلب لما مر عن الخليل أن الكلام يختصر ليحفظ. بعد ذلك قال تنبيه حرف المضارعة في الفعلين مفتوح، وسألني بعض الأصدقاء أن أكثر فيه من التقسيمات. بقي عندنا جزء بسيط في المقدمة وسنبدأ بالكتاب إن شاء الله من الغد، يعني في أصل المعلومة بدأنا بالكتاب يعني في أول كتاب وهو كتاب الطهارة، والحمد لله رب العالمين.